قال هنا بسم الله الرحمن الرحيم الأسئلة حسب قال حسب الهلال الرؤية يوم الثلاثاء هو التاسع من محرم حسب التقويم الأربعاء يوم التاسع كيف الصوم الترغيب في صيام عاشوراء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية وقد كان صيام عاشوراء فرضا فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان بقي تطوعا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بصيام عاشوراء وقال لما رأى اليهود يصومونه سأل عن ذلك قال هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه وأهلك فرعون ومن معه قال نحن أحق بموسى منكم لأن موسى يدعو إلى الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام هو أخاتم الأنبياء يدعو إلى هذا الدين الإسلام والشرائع تختلف لكل أمة وشريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع وأما الإسلام فهو تابع فيه من قبله من الأنبياء قال تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الصيام عاشوراء هذا مرغب فيه ويستحب أن يصوم التاسع قبله والأفضل أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر حتى يصيبه بيقين وعلى كل حال إذا صام حسب الرؤية فهو قد أصاب إذا كان الهلال قد أعلن عنه بأن شهر محرم ابتدأ في يوم من الأيام فإعلان دخول الشهر لمحرم هذا يعمل به فيصوم التاسع والعاشر وإذا مثلا اشتبه عليه فينبغي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ليصوم العاشر بيقين لأنه إذا صام ذلك أصاب العاشر والاحتياط في مثل هذا يثاب عليه وليس مثل الاحتياط في صيام يوم الشك في دخول رمضان فصيام يوم الشك قبل رمضان لا يجوز بل هو محرم أما صيام مثلا الحادي عشر التاسع والعاشر من محرم والحادي عشر فهذا مستحب مستحب لأن ورد في الحديث بأن صيام يوم من هذا الشهر يعدل صيام 30 يوما ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام أحب الصيام إلى الله قال صيام رمضان ثم صيام شهر الله المحرم فينبغي أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر فهو أفضل نفس السؤال هذا يسأل عن التاسع والعاشر على كل حال التقويم الآن بدأ الهلال بيوم الاثنين فنصوم على التقويم فنصوم التاسع والعاشر فالأفضل أن تصوم الحادي عشر معه هنا قال فضيلة الشيخ قال كيف أستطيع حفظ القرآن والعيش معه إذا كنت أواجه الصوارف والعوارض الكثيرة في الحياة مثل عدم استطاعة اللحاق بحلقات التحفيظ كذلك مواجهة الصد والإعراض من الأهل والأقارب على كل حال حفظ القرآن من القربات إلى الله تبارك وتعالى ويجب حفظ ما يصلي به الإنسان يجب عليه أن يتقن الفاتحة وأن يتعلمها تعلما صحيحا لا يعذر بالإهمال فيها أو الإخلال أو التقصير في تعلمها فليقرأها المسلم قراءة صحيحة متقنة على شيخ، لا يكتفي مثلا بأنه قرأها مثلا في البادية وأخذها كيفما اتفق، أو أنه مثلا يحفظها على غير وجهها. فإننا في الحقيقة سمعنا ورأينا من بعض من يحفظ الفاتحة تجد بأن عنده قصورا في قراءتها، وإن كانت على كل حال قصور هذا لا يبطل الصلاة ولا يؤثر فيها، لكن يجب عليه أن يتقنها. وقد يكون هذا القصور أيضا مبطلا للصلاة إذا كان عالما به متعمدا، فعليه أن يحفظ الفاتحة حفظا متقنا على شيخ متقن، لأنه يقرأها في الفريضة 17 مرة ويقرأها في النوافل كذلك، ويحفظ ما يستطيع ويقدر عليه مما يصلي به مثل جزء عما أو بعضه. فهذا أمر عليه أن يجتهد فيه وأن يقرأه على وجه صحيح، كما عليه أن يتعلم أمور صلاته، كذلك أيضا يتقن القراءة، لأن القراءة ليست مثل التسبيح مثلا إذا قال سبحان الله هذا يكفيه أنه يتعلمه مرة واحدة، قد يعني يحتاج في إتقان الفاتحة بعض الناس خاصة إذا كبر في البادية مثلا وتعود لسانه على نطق غير صحيح، يحتاج إلى تعود ومران. والله عز وجل غفور رحيم. أما حفظ القرآن كاملا فهذا من القربات ومن المستحبات، ومن أراد أن يحفظ القرآن فليس بصعب عليه سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وإنما يحتاج إلى التكرار، ولا بد أن تحفظه متقنا، حتى إذا مثلا لم تستطع أن تحفظه من أوله إلى آخره على شيخ متقن فقرأه نظرا على أحد المشايخ من أوله إلى آخره، ثم احفظ منه ما تيسر لك، ولا صعوبة ولا مشقة في حفظه إذا داوم عليه، بس بشرط أن يستمر. يعني لو حفظ مثلا كل يوم من آيتين أو ثلاث حسب قدرته يأتي سنوات قليلة وقد حفظ القرآن الكريم، والعمر يذهب فيما مضى وساعاته تذهب كثيرا فيما لا يفيد. فكونه يشتغل ويحفظ ويعمر وقته بالحفظ فهذا أيضا يعني لا يعوقه عن مصالحه، فالقرآن يعينه على مصالحه ولا يؤثر عليه في فوات المصالح وفوات الخير، بل هذا مما يعينه، فيستطيع أن يحفظ. وإذا حفظ آية أو آيات فله فمن السهل عليه أن يكررها وأن يصلي بها في الليل أو يصلي بها في النافلة والفريضة. التكرار هذا يرسخ القرآن. كذلك الآن هذه المسجلات التي سجل فيها القرآن وكذلك سماع إذاعة القرآن الكريم، هذا إذا تكرر سماعه للمسجل فإنه سيحفظ، وكثير من الناس حفظ بسماعه للمسجل، فإن من الناس من يحفظ بالنظر أكثر، ومنهم من يحفظ بالسماع أكثر. والصحابة كانوا يتلقون من النبي عليه الصلاة والسلام سماعا، ومنهم من يستوي عنده الأمران، ولا شك أن السماع يزيد في تقوية ما حفظ بالنظر، فميسر ذلك. وإذا توجه الإنسان إلى شيء أدركه بإذن الله عز وجل، وعليه أن يسأل الله وأن يستعين به وأن يبرأ من حوله وقوته، وأن يديم طرق باب الرب تبارك وتعالى فإنه جواد كريم. نتوقف إلى هنا، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم المغفرة والتوفيق. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا والمسلمين في الدين، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا وعيدنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم وذريته، وعيد المسلمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.